بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع تبويب الناظم رحمه الله تعالى لهذا الباب. قال: باب أقسام الكلام. وذكرنا أن المراد هنا أبحاث متعلقة باللغة، يعني شروع منه في المقدمة اللغوية، وذكرنا السبب في ذكر الأصوليين لهذه المقدمة في أوائل كتبهم. والأصل في هذا المبحث كله أن يؤخذ من مطانه، يعني لا تظن أنه سيفصل لك أو ما قد ذكر أنه كل ما يحتاجه الطالب في هذه المسألة، بل لابد من دراستها من مضانها. فما يتعلق بالكلام يؤخذ من مضانه النحو، وما يتعلق بالحقيقة والمجاز هذا يؤخذ من مضانه في فن البيان، وما يتعلق بالمفردات اللغة هذا يؤخذ في فن فقه اللغة، والوضع بالوضع أيضا. وإنما تذكر إشارات في هذا الموضع على أن تكون مفتاحا لما قد يرجع إليه الطالب بنفسه. وإلا الحديث في الحقيقة والمجاز طويل جدا، وذكر أو ما ذكر إلا مسائل قليلة جدا، وما تركه أكثر وأكثر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فقال رحمه الله تعالى: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. باب أقسام الكلام. ذكر أن أقسام الكلام له حيثيات، وذكرنا أنه ينقسم من حيثية التركيب أو ما يتركب منه الكلام إلى ما ذكره الناظم أربعة أقسام، يتألف من اسمين، من فعل واسم، من حرف وفعل، من حرف واسم. كأنه أشار بهذه القسمة إلى حد الكلام، كأنه قال لك: الكلام هو اللفظ المتألف من اسمين أو من فعل واسم. كأنه أشار بهذين البيتين الذي هو التقسيم الأولي، تقسيم الكلام من حيث ما يترتب منه الكلام، يقول كأنه أشار إلى حد الكلام. ثم قسم الكلام تقسيما آخر وهو من حيث مدلوله، يعني باعتبار مدلوله ينقسم إلى خبر وأمر ونهي واستفهام، وزاد بعضهم إلى تمن ولعرض وقسم. وثالثا، هذا التقسيم الثالث والأخير في هذا الموضع، وثالثا أي وانقسم الكلام انقساما ثالثا، وثالثا أي وانقسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق، وهو باعتبار استعماله في مدلوله. وقسم الكلام للأخبار، هذا باعتبار مدلول الكلام. ثم إذا عرفنا أن مدلول الكلام خبر وإنشاء، هل يستعمل الخبر في مدلوله أو في غيره؟ ينقسم بهذا الاعتبار كون الكلام بعد أن عرفنا مدلوله هل يستعمل في مدلوله أو لا، ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لأنه إما أن يستعمل في مدلوله وهو ما وضعته له العرب فهذا هو الحقيقة، وإلا فهو المجاز. إذن وقسم الكلام للأخبار، هذا تقسيم للكلام باعتبار مدلوله. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، هذا باعتبار استعماله في مدلوله. والذي دل على هذا التقسيم العقل بعد الاستقراء، لأن الكلام إذا علم مدلوله إما أن يستعمل الكلام باللفظ المفرد أو التركيب فيما وضعت له العرب اللفظ أو التركيب، فحينئذ هذا هو الحقيقة وإلا فهو المجاز. لكن الذي ذكره الناظم هنا المجاز أو الحقيقة هو باعتبار المفرد، لأن المجاز قد يكون مفردا وقد يكون مركبا وقد يكون عقديا وقد يكون وضعيا، لكن مبحث الأصوليين في المجاز والحقيقة المفردين فقط، ولا بحث لهم في المجاز المركب ولا المجاز العقلي، وإنما الذي يبحث في المجاز العقلي والمجاز المركب هو في فن البيان، يعني عند البيانيين يبحثون هناك الأقسام. أما هنا فالمجاز والحقيقة من أقسام المفرد. إذن كيف هي من أقسام المفرد والناظم يقول وثالثا، يعني قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ إذا عرفنا أن المجاز الحقيقة هنا مراد الأصوليين هو المفرد كأسد وغائر وعذرة كما سيأتي، فكيف جعل الحقيقة والمجاز قسما من أقسام الكلام؟ نقول لا يظهر وصف المفرد بالحقيقة أو المجاز إلا بعد الاستعمال، أما قبل الاستعمال فلا يوصف كل منهما لا بحقيقة ولا بمجاز. من هذه الحيثية جعل الناظر كأصله الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام، وإلا فالأصل هو من أقسام المفردات وليس من أقسام الكلام. وإنما قال وثالثا، يعني قسم الكلام تقسيما ثالثا باعتبار ماذا؟ باعتبار كون هذا المفرد لا يظهر وصفه بالحقيقة أو المجاز إلا بعد استعماله، لأنه كما سيأتي أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل والمجاز هو اللفظ المستعمل. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء. إذن لاحظ أن الاستعمال أخذ في حد الحقيقة وأخذ في حد المجاز، إذن صار الاستعمال جزءا من مفهوم الحقيقة وجزءا من مفهوم المجاز. إذن قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء. إذن اللفظ المستعمل قبل الاستعمال لا تكون حقيقة، في المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء. نقول إذن اللفظ المستعمل أخرج اللفظ قبل الاستعمال. إذن وصف اللفظ المفرد بالمجاز أو الحقيقة هذا باعتبار التركيب، يعني بعد الاستعمال، لأن الاستعمال داخل في مفهوم وحيز الحقيقة والمجاز، يعني هو ركن في تعريف الحقيقة وهو ركن في تعريف المجاز. إذا انتفى، وهذا هو حقيقة الركن، إذا انتفى الاستعمال انتفت الحقيقة، وإذا انتفى الاستعمال في المجاز أيضا انتفى الحقيقة. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، إذا وإلى حقيقة. إذن هل ينحصر الكلام أو اللفظ المفرد في المجاز والحقيقة؟ نقول لا، لأنه إما حقيقة وإما مجاز، وإما لا حقيقة ولا مجاز. إذن قوله إلى حقيقة وإلى مجاز وإلى حقيقة، نقول لا ينحصر اللفظ المفرد في الحقيقة والمجاز، فيكون عندنا لفظ حقيقة ولفظ مجاز ولفظ لا حقيقة ولا مجاز. إذن هل القسمة هنا منحصرة في الحقيقة والمجاز؟ الجواب لا، الجواب لا. قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. التقسيم هنا إذا كان أنه إما باعتبار عام يعني عند البيانيين أو عند الأصوليين، التقسيم هذا كما هو معلوم مختلف فيه بين أهل العلم، هل ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ هل اللغة فيها مجاز أو لا؟ هذه فيها على الأشهر ثلاثة مذاهب، فيها ثلاثة مذاهب. إما أو القول الأول أن اللغة مطلقة مشتملة على الحقيقة والمجاز، وهذا قول الجماهير، يعني اللغة مطلقة يعني سواء كان في القرآن وفي الحديث وفي غيرهما، وهذا قول جماهير أهل العلم أن اللغة فيها حقيقة وفيها مجاز، فيها ما هو حقيقة وفيها ما هو مجاز. ودليلهم الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع، قالوا يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس، ثم وجدناه يستعمل في الرجل الشجاع، كذلك نار الحرب، وكذلك الحمار يستعمل في البليد، قامت الحرب على ساق، إلى ما لا ينحصر من الألفاظ التي حكم عليها بكونها مجازا. أيضا قالوا المجاز لا ينافي الفصيحة، الفصاحة، اللغة في اللغة بلغت أعلى درجات الفصاحة وأعلاها القرآن. وهل المجاز ينافي الفصاحة؟ الجواب لا، لا ينافي الفصاحة. فإذا كان المجاز غير مناف للفصاحة فحينئذ لا مانع من القول به، وهذا يعتبر عند القائلين به من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح، يعني كما قسمت العلوم الأخرى إلى فاعل ومفعول به ونعت وتوكيد، وعند أهل الحديث المرسل والشاذ والمنكر إلى آخره، كل الاصطلاحات التي في سائر العلوم يلحق بها تقسيم الخبر إلى كلام إلى حقيقة ومجاز، هذا من حيث هو الصلاح دون الاستعمال والنظر إلى مضانه ومحاله، يعني التقسيم من حيث هو. أما إذا استعمل في العقيدة أو شيء آخر هذا أمر آخر يأتي. إذن التقسيم من حيث هو نقول هذا من قبيل الاصطلاح، كما قسم الكلام إلى خبر وإنشاء. ما الدليل؟ الاستقراء والتتبع. هل هناك من ينازع في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء؟ نقول لا، وإنما قد يزاد عليهما مما لا ينافيهما. كذلك تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يلحق به التقسيم الأول، قسم الكلام للأخبار والأمر. إذن لا مانع من أن يقال حقيقة ومجاز، هذا عند جماهير أهل العلم. قول الثاني المنع مطلقا، الأول الجواز مطلقا، يعني في اللغة وفي القرآن وفي الحديث. قول الثاني المنع مطلقا، يعني لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث، فإذا نفي عن اللغة فمن باب أولى عن القرآن، وهذا أمر لازم. إذا نفي المجاز عن اللغة فمن باب أولى أن ينفى عن القرآن والحديث. وهذا ينسب لي أبي علي الفارسي وأبي إسحاق الإسرائيلي، واحتج بأن المجاز يوقع في الإبهام والإيهام، فيلتبس المقصود بغير المقصود. إذا قال رأيت أسدا، أسدا هذا إذا استعمله المتكلم وأراد به المجاز أوقع في اللبس والإيهام، لأنه يقول إذا جاز أن يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس ثم استعمل في الرجل الشجاع، قال إذا قال رأيت أسدا هذا يحتمل. وإذا كان المجاز هو الغالب على رأي الجني، إذن كان أكثر ما يتخاطب به الناس موقع في اللبس والإيهام. لكن هذا الدليل جوابه من أسهل ما يكون، وهو أن القائلين بالمجاز لا يطلقون المجاز هكذا على عاتقه، وإنما يشترطون علاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. فإذا قيل رأيت أسدا عند البيانيين قاطبة، هذا المراد به حقيقة لا مجاز، لأنه لا يجوز أن يستعمل المجاز إلا مع قرينة، وحيث انتفت القرينة عمل به الأصل عمل به الأصل. فعند البيانيين وهم أصل هذا المبحث، لأن هذه المسائل الأصل فيها أهل البيان، عند البيانيين رأيت أسدا لا يحتمل الرجل الشجاع، لا يحتمل الرجل الشجاع، وإنما يتعين أن يكون المراد به الأسد الذي هو الحيوان المفترس. فإذا أراد المعنى المجاز تعين عليه أن يقول رأيت أسدا يخطب أو يرمي أو يمشي، لا يمشي، لا، رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا يخطب، حينئذ يخطب هذه قرينة صارفة عن إرادة الأسد بالحيوان المفترس الذي هو الأصل في معناه اللغوي، ليس كذلك؟ نقول يتعين قرينة. إذن إذا تعينت قرينة تعين أن المفهوم من رأيت أسدا أن المراد به الرجل الشجاع، إذن لا إبهام ولا إيهام ولا لبس بين المقصود وغير المقصود، هكذا قال الجمهور في رد حجة أبي علي الفارسي. وزاد بعضهم في رد المجاز بالكلية قال هذا لم يكن معروفا على عهد السلف، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن التقسيم للحقيقة والمجاز تقسيم حادث ولم يعرف عن السلف والقرون المفضلة الثلاث القول بالحقيقة والمجاز. والقول الثالث في المسألة تفصيل بين اللغة والقرآن والحديث، وهو أن المجاز واقع في اللغة ومنفي عن القرآن والسنة، وهذا غريب وهو أضعفها، بل القول بالمجاز مطلقا أقوى من القول بالمجاز في اللغة دون القرآن والسنة. لماذا؟ لأن المجاز إذا ثبت فهو فصيح، بل كما نص بعضهم أن المجاز قد يكون في بعض المواضع أفصح وأبلغ من الحقيقة، وعليه إذا ثبت في اللغة المجاز وقد يكون أبلغ من الحقيقة والقرآن نزل بلسان عربي مبين ونزل وهو متحد للمشركين أو للعرب أن يأتوا بمثله، فحينئذ إذا كان بأيديهم المجاز وهو ممنوع في اللغة، لو كان بأيديهم المجاز وهو في بعض المواضع وليس بالقليل أفصح من الحقيقة، فحينئذ كيف تكون المعارضة؟ فنقول لا يمكن أن يقال بأن اللغة مشتملة على المجاز والقرآن لا يجوز أن يقال فيه حقيقة ومجاز، وهذه الأقوال منسوبة لكبار من أهل العلم. والشيخ الأمير رحمه الله له رسالة في هذه أنه ينفي المجاز في القرآن فقط دون اللغة، وهذا كما ذكرت أنه فيه ضعف، والسند رحمه الله على علة أو على بعض ما يميز به المجاز من الحقيقة، وهو أن المجاز يصح نفيه، فإذا صح نفيه دل على أنه مجاز لأن الحقيقة لا تنفى، كما سيأتي فيما يعرف به حقيقة من المجاز. فإذا قال رأيت أسدا يقتل، قل لا هذا ليس بأسد، يصح أو لا يصح؟ يصح. تقول عندي طالب حمار مثلا، تريد به البليل، تريد به البليل، لا بأس، هذا مجاز. لكن يصح أن تقول لا ليس بحمار، إذا صح نفيه، وهذا علامة المجاز. قالوا إذا كان من علامة المجاز صحة نفيه، فحينئذ لا يجوز أن يقال في القرآن ما يصح نفيه. فحينئذ لو سلم بالمجاز في القرآن، فحينئذ نقول لا يجوز في القرآن أن يكون فيه مجاز لصحة نفيه. وأما اللغة أشعار العرب ونثرهم هذا لو نفي لا بأس به لا إشكال، أما القرآن فلا. وهذا رده، بل هذا الدليل من أضعف ما يستند إليه منكر المجاز. لماذا؟ لأنه قبل هذا نقر المسألة ما ذكرناه سابقا، وهو تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، هذه جعلها في يدك، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. ما حقيقة الخبر؟ محتمل للصدق والكذب الخبر لذاته. لماذا لذاته؟ لإدخال كلام الله جل وعلا المقطوع بصحته، لأن الكلام ثلاثة أقسام باعتبار صدقه وكذبه، ما يقطع بصدقه وهو كلام الله، ما يقطع بكذبه وهو كلام مسيلمة ومن على شاكلته، ثالثا ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، إذن لا يقطع بصدقه ولا يقطع بكذبه، فهو جائز الصدق والكذب. هذه الثلاثة الأنواع كل منها خبر، أرادوا أن يحدوا الخبر الشامل لهذه الأنواع الثلاثة، فقال بعضهم محتمل ما احتمل الصدق والكذب، فهذا دخل فيه النوع الثالث وخرج النوع الأول، وهو ما قطع بصدقه وما قطع بكذبه. أرادوا إدخال ما قطع بصدقه فقالوا لذاته، أي لا بالنظر إلى قائله، فإن نظر إلى قائله قطعنا بصدقه، إن نظرنا إلى الكلام نفسه دون نسبته إلى قائله فهو محتمل للصدق والكذب. إذن كلام الرب من حيث هو ينطبق عليه حد الخبر، وبالإجماع أن القرآن يشتمل على خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. لو سلم في النفي هناك لرد المجاز بأن في القرآن ما يصح أو المجاز صح نفيه ومن علاماته أنه يصح نفيه، وفي القرآن ما لا يصح نفيه، إذن ليس في القرآن مجاز، يلزم علينا أن نقول الخبر يصح تكذيبه من حيث هو، وحينئذ القرآن مشتمل على أخبار ولا شك، إذن في القرآن ما يصح صدقه وكذبه، وعليه فننفي أن يكون في القرآن خبر، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لماذا؟ إذن نقول على هذا أنه إذا سلم بوجود الخبر في القرآن وأن القرآن منقسم إلى أخبار إلى إخبارات وإنشاءات، والخبر محتمل للصدق والكذب، لاحتمال الخبر للكذب لا يلزم منه نفيه في القرآن. كذلك المجاز لاحتمال أو لصحة نفيه لا يلزم منه نفي المجاز عن القرآن، لأن جواب المجازيين في مثل هذه المسألة قالوا نحن لا نقول توارد المنفي والمثبت في محل واحد، أليس كذلك؟ إذا قال رأيت أسدا يخطب، قال هذا ليس بأسد، ما هو المثبت وما هو المنفي؟ المثبت المعنى المجاز الذي نقل إليه اللفظ رأيت أسدا يخطب، أسد هذا الرجل الشجاع هو المثبت، وهذا ليس بأسد، ما هو المنفي؟ الحيوان المفترس. إذن ليس المحل منفق، والنفي والإثبات ليس متواردين على محل واحد. إذن التعليل بكون هذا الموضع أو هذه العلامة في الحكم على المجاز بكونها يصح نفيه وما صح نفيه لا يجوز أن يكون في القرآن، نقول لو كان نفي ظاهر القرآن وهو مراد به المجاز لقلنا نعم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج في الأصل أنه مصباح، لو قال ليس بسراج وقال سراجا منيرا هذا على التشبيه، ليس المراد أنه سراج حقيقي، لو قال هذا ليس بسراج حينئذ المنفي السراج الحقيقي والمثبت السراج المجازي، حينئذ ليس محل النفي هو محل ظاهر القرآن، فالذي نفي هو المعنى الحقيقي، وظاهر القرآن الذي دل عليه ليس هو المعنى الحقيقي وإنما هو المعنى المجاز. إذن ليس بالقرآن ما يصح نفيه، وإنما من علامة الحكم على كون هذا اللفظ مجاز صحة نفيه. واضح هذه المسألة؟ لأن البعض يلتبس عليه فيقول القرآن ليس فيه مجاز، وأنا لا يقض من كلامه أقر أو أنفي، أنا أشرح المسألة فقط. بعضهم يرى أن في القرآن لا يجوز أن يقال مجاز، لماذا؟ لأن المجاز يصح نفيه، نقول الذي صح نفيه وظاهر القرآن أنه المعنى المجازي ليس هو المعنى المجازي الذي نفي حتى يقال نفي القرآن، وإنما الذي نفي هو المعنى الحقيقي وليس هو ظاهر القرآن، فبينهما فرق. تنبه لهذا. إذن علمنا أن في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل. وأيضا ينبه على أن لو قال قائل به ثبوت المجاز، قال المجاز ثابت في اللغة وفي القرآن وفي الحديث، نقول إثباته للمجاز هنا الخلاف معه إما أن يكون خلافا جوهريا وإما أن يكون خلافا فرعيا. لماذا؟ لأن المجازيين قد استطردوا في المجاز وسلطوا المجاز على آيات الصفات والأسماء والغيبيات، حينئذ نفوا مدلول الأسماء والصفات وكثير من الغيبيات بحجة أنها مجاز، وهذا نقول باطل ولا شك في هذا، وأن الخلاف مع من أثبت المجاز في مثل هذه المواضع خلاف العقل، خلاف جوهري وليس لفظيا، لأن هذا سلك مسلك أهل البدع لأنه أول الصفات بهذه الحجة. أما فيما عدا الصفات والأسماء والغيبيات فهذا الخلاف معه خلاف فرعي، وبعضهم يقول خلاف أدبي، يعني لا ينبغي أن من رجح وجود المجاز، لأن بعضهم يرى وجود المجاز، من رجح وجود المجاز أنه يكون مختلفا معنا أو معهم في أصل، وإنما الخلاف يكون في أمر فرعي، لأن من حجج من ينفي المجاز مطلقا بحجة أن أهل البدع استخدموه في آيات الصفات والأسماء والغيبيات، أولا أنه لم يكن موجودا في عهد السلف، وذكرت أن هذه المسألة من باب الاصطلاحات، يعني كسائر الفنون عدم وجود المجاز أو القول به في القرون الثلاثة المفضلة، إذا أردنا الحجة من حيث هي، هذه الحجة من حيث هي نقول لا يلزم عدم وجود المجاز في القرون المفضلة أنه باطل، هذا ليس بلازم. متى يكون باطلا؟ إذا كان علما شرعيا تستقى منه الأحكام فحينئذ نقول هم أسبق إلى الخير منا. فلما لم يكن موجودا في عهد السلف ولم يصلح ولم ينطق أحد بهذا، نقول وجوده بعدهم هذا دليل على أنه محدث، فحينئذ نبطله من هذه الحيثية. أما كونه علما لغويا بحتا في الأصل، علما لغويا بحتا في الأصل يعني لا يمس الشرع لا من قريب ولا من بعيد في بيان الأحكام الشرعية وعدمها، حينئذ نقول من حيث هو علم لغوي بحت تقول هو كسائل الفنون، كسائل الفنون. وهل وجد تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء في عهد الصحابة؟ هل وجد؟ ما وجد. هل وجد التقنين الموجود عند المتأخرين أن الإنشاء ثمانية أنواع، أمر ونهي واستخبار وتمني وعرض وتحضيض إلى آخره؟ غير موجود. إذا وجوده بعدهم لا يدل على أنه باطل، وإنما هو كما قيل في سائر الفنون أنها من باب الاصطلاح، استعماله في غير ما هو جار عليه مذهب السلف حينئذ نقول هذا باطل، هذا باطل. ورده أيضا ليس ردا لحجة أهل البدع، يعني يظن الظن أنه لو أنكر المجاز، وهذا موجود، إذا أنكر المجاز معناه أبطل حجة المعتزلة والجهمية من أصلها، لا ليس بالصواب. لماذا؟ لأن الاستمساك بالمجاز عند أهل البدع المؤولين للصفات هذا من باب الفرار وليس من باب أصل فهم المعنى، لأنه عندما يسمع الرحمن على العرش استوى هو لا يقول هذا مجاز مباشرة، لا يقول، وإنما يقول أنا لا أفهم من هذا إلا المعنى الظاهر الذي نراه أولا ومحسوسا عندنا، بل يداه مبسوطتان، يقول لا أعقل من هذا اللفظ إلا المعنى الظاهر هذا، فسوى بينهما، فحينئذ قال هذه النصوص ليست على ظاهرها، لأنه لا يفهم منها إلا ما تبادر إلى ذهنه. إذن هذا أصل أو فرع؟ هذا أصل. أولا حكم بأن آيات الصفات ليست على ظاهرها لأنه لم يفهم من مدلول اللفظ إلا ما يفهمه في الحس المشاهد. إذن ماذا صنع؟ هذا بلغة العرب، وفي لغة العرب حقيقة ومجاز، إذن قال هذا مجاز وليس بحقيقة. إذن القول بالمجاز في تأويل الصفات ليس أصلا وإنما هو فرع، يعني من باب الفرار عما اعتقده المحدث لكونه لا يفهم من ظاهر النصوص إلا الأمر الحس المشاهد، ولا يعقل من قوله تعالى قد استوى إلا ما يراه من نفسه ومن غيره، ثم احتاج إلى أن يؤول هذه الآيات ففر إلى المجاز. إذن لو أبطلت المجاز ماذا سيصنع؟ سيبقى على أن هذه ليست على ظاهرها، أبطلت المجاز، قال ليس المراد بها اليد الحقيقية وإنما النعمة إلى آخره، وهذا أسلوب من أساليب العربي، إذا لا تسميه مجاز ارتحنا. فحينئذ إبطال المجاز ليس إبطالا لأصل أهل البدع وهو فهم النصوص على هي على ظاهرها، لكن هم لم يفهموا من الظاهر إلا ما يرونه بالحس المشاهد، فحينئذ احتاجوا إلى التأويل، الحاصل أن هذا التقسيم حقيقة أو إلى الكلام إلى حقيقة ومجاز، من قال به في غير الأسماء والصفات حينئذ لا نقول هذا ليس بسلفي، ولا نقول أنه قد خالف السلف، ولا نقول بأنه قد أحدث في الدين ما ليس منه، إنما هو خلاف فرعي معه، والمسألة محتملة للأخذ والعطاء، يعني مسألة اجتهادية. القول بالمجاز في غير الأسماء والصفات نقول مسألة اجتهادية، من أداه النظر إلى القول بالمجاز فلا إشكال، ومن لم يؤده ذلك وأنكر المجاز إذن لا لا إشكال. وأما القول بالمجاز في الأسماء والصفات ونحوها نقول هذا من سلوك مسلك أهل البدع. وأيضا لا نقول أن المجاز هو الغالب في حقيقة وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن شني آتي، وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن شني آتي. ابن جني قال الحقيقة والمجاز ثابتان في اللغة، لكن أكثر اللغة مجاز وليست بحقيقة، وهذا غلو ورده المجازيون، قالوا لا هذا من الغلو في إثبات المجاز. لماذا؟ يقول لأن أكثر استعمال التراكيب أكثرها ليس المراد باللفظ حقيقته، ليس المراد باللفظ حقيقة. إذا قلت ضربت زيد يقول هذا مجاز، جلست في المسجد هذا مجاز، سافرت إلى البلاد هذا مجاز، لبست الثياب هذا مجاز، أكلت الخبز هذا مجاز. كيف مجاز؟ إذا قال ضربت زيدا، زيد مدلوله الذات كله من رأسه إلى أخمص قدميه، وظهره وبطنه جسمه وجوهره كله مسمى زيد. فإذا قال ضربت زيدا، هو ضرب زيد كل الجسم من جميع النواحي أم ضربه في جهتي؟ في جهتي، إذا لم يضرب زيد وإنما ضرب بعض زيد، إذن هذا يكون من باب إطلاق الكل مرادا به الجزء، مجاز. قالوا مجاز، مثل قوله تعالى هناك لا يجعلون أصابعهم في آذانهم، ليس الأصبع كله، فإنما المراد أطراف أصابعهم الأنملة، هذا من إطلاق الكل مرادا به الجزء. إذا قل ضربت زيدا، أنت ما ضربت زيد كل الجهات إنما ضربت بعضها، إذن هذا من إطلاق الجزء مرادا به الكل. ثم ضربت مطلق الضرب يشمل جميع الأنواع، باليد بالعصا بكل ما يمكن أن يضرب به، وأنت ما أردت هذا، أردت بعض أنواع الضرب. أنا في المسجد، المسجد هذا اسم مسماه ما بين الأطراف، فإذا قلت أنا في المسجد معناه أنت بذاتك قد حللت في جميع أرض المسجد، ولكن ليس الأمر كذلك، أنت في جزء من المسجد، فهذا من باب إطلاق الكل مراد به الجزء، والأصل أنا في طرف، ولذلك جاء في الحديث فبال في طائفة من المسجد، في طائفة من المسجد لأن المسجد مسماه هذا. كذلك إذا قال سافرت إلى البلد، هل هذه للجنس؟ لم تسافر كل البلاد، أنا في مكة أو أنا قادم من مكة، أنت لست قادم من كل مكة، أنت من جزء مكة. المهم أن الغالب عند ابن جني المجاز غالب على الحقيقة، وهذا رد عليه بأن هذه الأساليب معروفة في لغة العرب أنها محمولة على الحقيقة، وليس تم نقل بين المعنى الأصلي ولا المعنى المجازي. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. ثم قال هنا قدم المجاز على الحقيقة، لماذا؟ لأنه سيذكر أولا تعريف الحقيقة. قال وحدها أي الحقيقة، هذا لف ونشر غير مرتب ومشوش غير مرتب. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. وحدها هنا بدأ بالحقيقة لتقدمها طبعا ووضعا، لأن الحقيقة أسبق من المجاز، أسبق من المجاز. وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، ما استعمل من ذاك في موضوعه. الحقيقة حدها يعني في الاصطلاح، والحقيقة في اللغة فعيلة، حقيقة هذه على وزن فعيلة، من الحق يعني مشتقة من الحق، هذا معناها اللغة. قال ابن فارس الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب، الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب، واشتقاقه من الشيء المحق وهو المحكم، تقول هذا ثوب محقق النسج أي محكم، وقيل هي من حق الشيء يحق ويحق، يعني من باب يفعل ويفعل حقا، يحق ويحق، سمع فيه الكسر والضم، سمع فيه الكسر والضم إذا ثبت ووجب. ومنه قول تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر، حق بمعنى ثبتت ووجبت. إذن هي فعيلة، وفعيل في اللغة يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. إذا كانت بمعنى فاعل، فعيل حقيقة بمعنى فاعل، فهي بمعنى الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي، يعني الذي وضع له أصالة في لغة العرب، فحينئذ تكون التاء للتأنيث، كما يقول في عليم بمعنى عالم، وسميع بمعنى سامع، يعني بمعنى اسم المفعول. وقد تكون بمعنى اسم المفعول، فعيل بمعنى اسم المفعول، أي الكلمة المثبتة، المثبتة يعني التي أثبتت في مكانها الأصلي الذي وضع له في لغة العرب. وحينئذ تكون التاء هنا ليست للتأنيث، لأن فعيل في لغة العرب إذا كان بمعنى اسم المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وما استوى فيه المذكر والمؤنث لا يحتاج إلى علامة فارقة بين التذكير والتأنيث. إذن ماذا تكون هذه التاء؟ نقول هذه التاء تاء النقل، نقلت الاسم الذي هو الحقيقة من الوصفية إلى الاسمية، وظيفتها أنها تجعل المشتق في قوة الجامد، يعني سلب اشتقاقه ودلالته على الوصفية إلى الجمود. ولذلك نقول للنقل، يعني نقل الاسم من الوصفية يعني دلالته على الوصف إلى الاسم بمعنى الجمود، كأنه سلب منه المعنى فصار جامدا كالأعلام الجامدة. إذن إذا كانت فعيل حقيقة فعيل بمعنى اسم المفعول، فالتاء حينئذ تكون تاء الفرق وليست للتأنيث، كما يقال رجل جريح ومرأة جريح، لا يصح أن تقول جريحة. لماذا؟ لأن جريح فعيل بمعنى اسم المفعول، وهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا يحتاج حينئذ إلى تاء تميز المذكر من المؤنث. أما ما لا يستوي فهذا الذي يحتاج إلى تميز المذكر عن المؤنث، ولذلك المذكر أصل والمؤنث فرع، علامة التأنيث تاء ونوالف، وفي أسام قدروا التاء، ما احتاج للعلامة فرع عما لا يحتاج إلى علامة، لذلك كان المذكر أصلا للمؤنث. هنا الوصفية الاشتقاق نقل إلى الاسمية الجمود، لحقته هذه التاء سلبته الوصفية. امرأة جريح ورجل جريح، ولا يقال جريحة. امرأة قتيل ورجل قتيل، ولا يقال امرأة قتيلة، لأن بمعنى مقتول، ومقتول فعيل بمعنى مفعول يسوي فيه المذكر والمؤنث. وهذا من الشرائط صحة جمع الاسم جمع مذكر سالم، ألا يكون مما يسوي فيه المذكر والمؤنث، فلا يقال جريحون. لماذا؟ لأنه على وزن فعيل. إذن عرفنا أن الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى وجب، بمعنى وجب. وإذا كانت بمعنى اسم الفاعل فهي الكلمة الثابتة في مكانها الأصل، وإذا كانت بمعنى اسم المفعول فهي الكلمة المثبتة في مكانها الأصل. أما في الاصطلاح فعرفها الناظم تبعا للأصل ما استعمل من ذاك في موضوعه، يعني الحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، هذا هو التعريف، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. اللفظ هذا جنس يشمل المهمل كديس، والمستعمل كزيد، والحقيقة والمجاز، لأن لما أردنا تعريف الحقيقة والمجاز لابد من جنس يجمعهما. إذن اللفظ هذا يشمل المستعمل ويشمل المهمل والحقيقة والمجاز. قوله المستعمل، المستعمل هذا اسم مفعول من الاستعمال، استعمل يستعمل، فهو مستعمل وذاك مستعمل. إذن اللفظ مستعمل، والاستعمال عندهم إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، يعني المعنى الذي جعل له ذلك اللفظ بإزائه، سواء كان مسماه الذي وضع له في لغة العرب كالحيوان المفترس للأسد، أو المعنى المجازي كالرجل الشجاع للأسد، لأن الواضح في لغة العرب وضع اللفظ مرادا به معنيين، معنى أصلي بوضع أول ومعنى ثانوي أو فرعي بوضع ثانوي. وضع كلمة أسد للحيوان المفترس، ثم جعل لهذا اللفظ معنى آخر وهو الرجل الشجاع، وكلاهما وضع، كلاهما وضع، لكن الوضع الأول يسمى حقيقة والوضع الثاني يسمى مجازا. إذن اللفظ المستعمل، نقول المستعمل مأخوذ من الاستعمال، والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، سواء كان هذا المعنى هو الذي وضع له في لغة العرب أو المعنى المجازي الذي نقل من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي لعلاقة بينهما. المستعمل أخرج المهمل، وبقي ماذا؟ المجاز معا، والحقيقة يعني. دخلت الحقيقة والمجاز. اللفظ المستعمل، إذن عرفنا أن الاستعمال داخل في حقيقة الحقيقة، داخل في حقيقة الحقيقة، الحقيقة الأولى معنى الماهية. فحينئذ اللفظ قبل استعماله لا يسمى حقيقة، لا يسمى حقيقة، وإنما يكون بعد الاستعمال. وهذا من حجج القائلين بنفي المجاز، يقول الكلام كله حقيقة. لماذا؟ لأن الأصل في الحقائق، الأصل في الحقائق أنها إما إفرادية أو تركيبية. الإفرادية كالحيوان المفترس للأسد، والتركيبية هي المفهومة من التركيب، المفهومة من التركيب. يعني العرب إذا استعملت لفظ الأسد لا تنظر إلى مدلوله قبل الاستعمال، وإنما تنظر إلى مدلوله بعد الاستعمال. إذن المعنى المفهوم من قولك رأيت أسدا يرمي أو يخطب وهو رجل شجاع على المنبر، قال هو هذا المعنى المفهوم من التركيب، والعرب قصدت المفهوم العام وليس المفهوم الخاص. نقول ما الدليل على أن العرب قصدت المعنى العام للمعنى الخاص؟ هذا يحتاج إلى إثبات. الحاصل اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل أخرج اللفظ قبل الاستعمال. في موضوعه الأصل، في موضوعه، موضوع هذا مشتق من الوضع، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ بإزاء المعنى، وهذا متفق عليه في المفردات. زيد مدلوله ذات مشخصة، من الذي وضع لفظ زيد دالا على الذات المشخصة؟ نقول الواضع. إذن هذا وضع، عندنا وضع وعندنا موضوع وموضوع له، ليس كذلك؟ عندنا واضع، وسبق أنه الرب جل وعلا، واللغة الرب لها قد وضع. عندنا موضوع وهو لفظ زيد، وموضوع له وهو الذات المشخصة. أسد عندنا فيه واضع وهو الرب، وموضوع وهو لفظ أسد، وموضوع له وهو الحيوان المفترس، حيوان المفترس. وضعه في الرجل الشجاع نقول أيضا هذا موضوع، لكنه بوضع ثاني كما سيأتي في حقيقة المجال. في موضوعه أي فيما وضع له، قال الأصلي، الأصلي يقصد به الأول، وهذا يعبر بعضهم في هذا الموضع، يقول اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، قد عرفه السوق بهذا في الكوكب. الأول كلمة مستعملة فيما صلاحا أولا توضع له، وهذا قول ابن الحاج، وأيضا غيره، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، لكن أورد على أولا هذا اعتراض فتركه الناظم لهذا الاعتراض، وهو أن الأول اختلف فيه هل يستلزم الثاني أو لا، هل يستلزم الثاني أو لا. إن قيل كل أول لا بد له من ثاني، والحقيقة هي الأول، فحينئذ الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل به، وإذا قيل لا يستلزمه حينئذ نقول الحقيقة لا تستلزم المجاز، وهذا هو الأصح، أن الحقيقة قد يكون له مستعمل حقيقة ولم يستعمل في المجاز، وهذا كثير أن يكون اللفظ استعمل في معناه الأصلي ولم ينقل إلى معنى فرعي. إذن المجاز يستلزم الحقيقة كما سيأتي. وهل كل حقيقة لها مجاز؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن قوله اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا هذا فيه إيهام، دفعه أن نقول موضوعه الأصلي الذي هو الابتداء. ولذلك بعضهم عدل هذه العبارة اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، إذن ليس أول عندنا، ولفظ أول فيه إيهام وفيه إشكال. قال هنا في موضوعه يعني الأصلي، فيما وضع له الأصلي يعني يصل به الأول الذي وضعت العرب اللفظ لذلك المعنى المدلول عليه، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا المعنى الذي وضع له ابتداء. لفظ أسد وضع للحيوان المفترس، نقول معناه الأصلي هو المعنى الحيوان المفترس. اللفظ المستعمل في موضوعه، إلى هنا في موضوعه هل خرج المجاز؟ لا، لم يخرج المجاز، وإنما خرج المجاز بقوله الأصلي. لماذا؟ لأن الحقيقة موضوع والمجاز أيضا موضوع، إلا أن المجاز وضعه نوعي لا شخصي بخلاف الحقيقة. الحقيقة المفردات هذا بالإجماع أنها موضوعة، وإنما الخلاف في المركبات. والوضع في المجاز ها وضع نوعي، يعني يسمع لفظ واحد من إطلاق كل مراد به الجزء ثم قس عليه ما بدل. هل كل لفظ وضع مجازا استعمالا للكل في موضع الجزء؟ نقول لا يحتاج هذا، وإنما النوع فقط، يعني العلاقات التي تسمى علاقة المرسل، مجاز المرسل 25 نوع من استعمال أو إطلاق الاسم المسبب على السبب، نقول هذا لا يحتاج. كل لفظ استعمل مجازا من إطلاق المسبب على السبب أو العكس أن يكون منقولا، وإنما جنس النوع استعملت العرب في موضع واحد من إطلاق المسبب على السبب أو عكسه أو من إطلاق الكل مرادا به الجزء، نقول نقيس عليهما بدلنا بعد ذلك. والسمع في نوع المجاز مشترط، نوع المجاز يشترط السمع، يعني النقل عن لغة العرب. وأما الحقائق هذه كل لفظ لابد أن يكون منقولا عن العرب، لا يمكن أن يوضع لفظ مرادا به معنى لم تضعه العرب، لأن اللغة كما سبق أنها توقيفية. إذن في موضوعه نقول لم يخرج المجاز، لأن الحقيقة موضوعة وضعا أوليا، والمجاز أيضا موضوع وضعا ثانويا، وكل منهما موضوع، إلا أن الحقيقة وضعها جزئي، يعني الجزئيات باعتبار الجزئيات كل لفظ لفظ، والمجاز موضوع وضع ثانوي لكنه باعتبار المركبات. ومثله ما سبق في حد الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قلنا الوضع المراد به الوضع العربي. هل كل تركيب إسنادي لابد أن يكون منقولا عن العرب؟ ما يمكن، إذن بطل أكثر كلامنا إلا يكون كله. تقول صليت في مسجد الملك عبد العزيز، ما نقل عن العرب هذا اللفظ. لو قلت كل تركيب إسنادي لابد أن يكون منقولا أحد الكلام، ما صح، هذا ما هو عربي، ما صار كلام عربي، أليس كذلك؟ هل نطقت العرب بهذا؟ هل نطقت العرب صليت في المسجد الملك عبد العزيز؟ ما يمكن، ما نقل هذا. إذن لا يشترط في الكلام أن يكون موضوعا باعتبار الأحاد المركبات، كل مبتدا وخبر لابد أن يكون منقول، ولا تتكلم إلا بما تكلم به العرب، هذا مستحيل، هذا لا يمكن. ومثل ما يقال شاء أن فلان من الناس لم يتكلم إلا بالقرآن، ما أظنه صحيح هذا، لا يرد ولا يجيب إلا بألفاظ القرآن، نقول هذا ما يمكن. ثانيا نقول هذا لا يمكن أن يتصور أن يكون الكلام منقولا عن العرب بوضع، والوضع يكون متعلقه الأحاد وإنما الأنواع، أن يأتي بمفرد بفعل مع فاعله. العرب قالت مثلا قام زيد، قدمت الفعل على الفاعل، إذا فعل وفاعل دل على الكلام أو دل على المعنى المفهوم من هذا التركيب. أنت قس عليه ما شئت، قل جلس زيد، ولو لم ينطق بجلس زيد قام عمرو لا إشكال. كذلك المجاز وضعه وضع نوعي ليس جزئيا. إذن قوله الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، الأصلي هذا أخرج المجاز. على هذا الحد الحقيقة لا تنقسم، لا تنقسم، وحينئذ تكون حقيقة لغوية فقط، وكل ما عداها مما أطلق عليه أنه حقيقة عرفية عامة أو خاصة أو حقيقة شرعية فهو مجاز، فهو مجاز. أقيم الصلاة، الصلاة على هذا التعريف مجاز. الدابة في اللغة، لغة العرف العامة، نقول هذا مجاز، هذا مجاز على هذا التعريف، وهو الذي قدمه الناظم بقوله وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. ما هذا لفظ اسم موصول بمعنى الذي يصدق على لفظ، وقلنا لفظ هذا الجنس يشمل المهمل والمستعمل والحقيقة والمجاز. استعمل الألف هذه للإطلاق، أي لفظ مستعمل، وقلنا استعمل أخرج اللفظ قبل الاستعمال وأخرج المهمل أيضا. من ذاك أي من الكلام المشار إليه كلام، أو من ذاك المشار إليه ما، يعني اللفظ أو القول. في موضوعه أي على معناه الذي وضع له في اللغة ابتداء. في موضوعه، في بمعنى على، استعمل على موضوعه أي على معناه الذي وضع له في لغة العرب ابتداء. فحينئذ رأيت أسدا، أسدا هذا مراد به الحيوان المفترس، أطلق لفظ الأسد فانصرف إلى المعنى الأصلي الذي وضع له في لغة العرب وهو حيوان مفترس. وقيل ما يجري خطاب، هذا تعريف آخر ليشمل الأنواع الثلاثة، لأن الصواب أن الحقيقة ثلاثة أنواع، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. نريد حدا يجمع هذه الثلاث، فقال وقيل ما يجري خطابا في الصلاح قدم، يعني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما استعمل أو اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والحدود نظمها فيه ركان، إنما تؤخذ نثرا. ما استعمل أو اللفظ المستعمل يقال فيه ما قيل فيما سبق، ما استعمل فيما اصطلح، فيما اصطلح، اصطلح افتعل من الاصطلاح، والاصطلاح أصله اصطلاح، الطاء قلبت، التاء قلبت ألفا، التاء قلبت طاء، اصطلح أصله اصطلح، مأخوذ من الاصطلاح، والاصطلاح لغة الاتفاق، تقول صلح زيد وعم إذا اتفقا. والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. كل طائفة سمها فقهاء، سمها أصوليين، سمها مهندسين، أطباء، نحاة، صرفيين، بيانيين، كل طائفة اشتركت في عمل معين، في علم، في فن معين، إذا اصطلحوا على لفظ قالوا اللفظ هذا إذا أطلقناه أردنا به المعنى كذا، وهذا المعنى ليس هو الذي وضع له في لغة العرب، أو قد يكون هو الذي وضع له في لغة العرب، أو قد يكون أعم، أو قد يكون أخص، لكن اصطلحوا على هذا اللفظ إذا أطلق انصرف إلى معنى معين، كاصطلاح النحاة مثلا إذا أطلقوا الفاعل قالوا الفاعل في اللغة كل من أوجد شيئا، كل من أوجد شيء فهو فاعل، يعني محدث، كل حادث أحدث فاسمه فاعل في اللغة. زيد قائم، زيد هذا في اللغة فاعل، لكن عند النحاة مبتدأ لا يسمى فاعل، فزيد قائم زيد هو الذي أحدث القيام، إذن هو فاعل لغة، لكن عند النحاة لا يسمى فاعل. فإذا أطلق لفظ الفاعل عند النحاة انصرف إلى الاسم المخصوص، كذلك المفعول به إذا أطلق انصرف إلى الاسم المخصوص، الفقيه عند الأصوليين إذا أطلق انصرف إلى العالم بالأحكام الشرعية إلى آخره. المتكلم، متكلم كل من نطق هو متكلم، لكن عند العلماء إذا قيل هؤلاء متكلمون يعني ينطقون بالكلام وغيرهم لا، لا، المراد به العالم على حد زعمهم، العالم بعلم الكلام يطلق عليه أنه متكلم. إذن هذه الصلاحات خاصة عند النحاة أو عند الصرفيين، إذا قيل الميزان الصرفي إذا أطلق المراد به فعل أو فاعل أو فاعل إلى آخره، نقول هذه الصلاحات خاصة إذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى، إلى المعنى الذي جعل هذا اللفظ دليلا عليه، بحيث إذا أطلق الفاعل عند النحاء لم ينصرف إلا الاسم إلى الاسم المخصوص، وإذا أطلق الفاعل عند اللغة أهل اللغة لم ينصرف إلا إلى المعنى المخصوص عندهم وهو من أوجد الحدث. وهلما جرى كذلك العام والخاص والمطلق والمقيد عند الأصوليين لها معاني خاصة إذا أطلقت انصرفت إلى معانيها الموضوعة لها في ذلك الفن. قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من الجماعة المخاطبة، والجماعة المخاطبة مخاطبة بكسر الطاء أو بفتحها، يجوز أن يقول المخاطبة بمعنى التخاطب، بمعنى التخاطب يعني في الصلاح التخاطب. وإذا قيل فيما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة، الجماعة المخاطبة بعضهم لبعض قد يكون أهل لغة وقد يكون أهل شرع وقد يكون أهل عرف، فحينئذ اشتمل هذا الحد على الحقائق الثلاثة بأنواعها، وهي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. وجه إدخالها بقوله فيما اصطلح عليه من المخاطبة، المخاطبة المراد بها الجماعة التي تخاطب غيرها، فحينئذ ينظر إلى واضع الحقيقة الشرعية وهو الرب جل وعلا هو الذي خاطب الناس بمصطلح خاص إذا أطلق انصرف إليه، وهو الصلاة مثلا، هذا حقيقة شرعية كما سيأتي، نقول هذه إذا أطلقت في الشرع انصرفت إلى معنى خاص وهو العبادة المخصوصة. كذلك عند أهل اللغة إذا أطلق الأسد انصرف إلى المعنى الموضوع له أصالة أو الحيوان المفترس. لفظ الدابة إذا أطلق عند أهل العرف انصرف إلى ذوات الأربع، فإن كان هذا مخالف لي المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للفظ دابة كل ما يدب على الأرض، قالوا دب يدب ويدب فيه وجهان، كل ما دب على الأرض يسمى دابة لأنه مشتق من الدبيب، ولكن في الصلاح أهل العرف العام جعل هذا اللفظ مقيدا ببعض أفراده وهو ذوات الأربع، فإذا قيل دابة انصرف إلى هذا المعنى. إذن قوله فيما اصطلح عليه من المخاطبة أدخل الأنواع الثلاثة. أما القول الأول والتعريف الأول فهو يختص بالحقيقة اللغوية، وكل ما عداها فهو مجاز عنده، فهو مجاز عنده. وقيل هنا أشار بقيل للتضعيف، لكنه أشار بعد ذلك بالتقسيم إلى أنه هو المرجح، ولعله لضيق النظم قال قيل. وإلى الأصل في استعمال قيل إنها للتضعيف، يعني تضعيف هذا الحد، وللصواب أن الأول هو الضعيف والثاني هو الأقوى، ولكن أشار بقيل للثاني لعله بضيق النظم. وقيل ما يعني لفظ أو قول، يجري يعني بمعنى استعمل خطابا، أي التي خطابا في الصلاح، يجري يعني اللفظ المستعمل خطابا، أي يعني التي وقع التخاطب بها وإن لم يبق على موضوعه الأصل. وقيل ما يدري يعني يستعمل خطابا، يعني وقع التخاطب بها وإن لم يبق على موضوعه الأصل، لندخل الشرعية والعرفية. وإن لم يبق يعني يشمل ما بقي على موضوعه الأصل، وإن لم يبق على موضوعه الأصل لتدخل الحقيقة الشرعية واللغوية العرفية. في الصلاح قدم، يعني في الصلاح من المخاطبة بكسر الطاء، قدم بمعنى متقدم، يعني في الصلاح متقدم، في الصلاح المتقدم، هذا هو الحد الثاني وهو أصح من الأول، اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء. قال أقسامها ثلاثة، أقسامها الضمير يعود إلى الحقيقة. وهذا التقسيم يجري على التعريف الثاني لا على الأول، فدل على أنه مرجح للتعريف الثاني. أقسامها يعني باعتبار الواضع، التقسيم هنا باعتبار الواضع، يعني ننظر إلى الواضع، من الذي وضع الحقيقة الشرعية، من الذي وضع الحقيقة العرفية، من الذي وضع الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة لا بد لها من وضع، والوضع لا بد له من واضع، والواضع مختلف، فحينئذ يتعين أن تختلف الحقائق. أقسامها أي الحقيقة ثلاثة بالاستقراء والتتبع. ليس هناك دليل نص من الشرع أن القسمة ثلاثية، نقول لا، هنا نظر في لغة العرب باعتبار القرآن والسنة أيضا، فوجدوا أن الحقيقة ثلاثة أقسام، أن الحقيقة ثلاثة أقسام: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي، جمع في بيت واحد. وهناك السود قسمها: الأول كلمة مستعملة فيما اصطلاحا أولا توضع له في لغة تكون أو عرفية عموما أو خصوصا أو شرعية، في لغة تكون أو عرفية، والعرفية هذه نوعان عامة وخاصة، عموما أو خصوصا أو شرعية، أخر الشرعية لوجود خلافها، اللغوية متفق عليها، والعرفية الخاصة متفق عليها، واللغوية العامة والشرعية فيها نزاع، فيها نزاع، والصواب إثباتها. شرعي الياء هذه ياء النسبة، يعني منسوبة إلى الشرع باعتبار الواضع لها وهو الرب جل وعلا. اللغة أو الحقيقة الشرعية إذا أردنا تعريفها كتعريف، والأحسن أن يذكر لها ضابط: اللفظ المستعمل في الشرع ابتداء، اللفظ المستعمل في الشرع ابتداء. وبعضهم يرى أنها الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع، هذه الحقيقة الشرعية، الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع، حتى تحدها ابن قدامة في الروضة. وإن أردت ضابطا فنقول اللفظ في لغة العرب، لأن الحقيقة اللغوية هي الأصل، تنبه لهذا، الحقيقة اللغوية هي الأصل، والشرعية والفرعية والعرفية فرعان. إذن الأصل في وضع اللفظ أن يكون بلغة العرب، فحينئذ يكون اللفظ موضوعا وضعا عاما شاملا لجميع الأفراد الداخلة تحت مسمى، يعني لفظ عام في لغة العرب وهو الأصل، هذا اللفظ العام له أفراد داخل تحت مسمى، تحت مسمى، فيأتي الشرع ينقل اللفظ العام ويطلقه على بعض الأفراد دون بعض. هذا هو حقيقة اللغة الشرعية، الحقيقة الشرعية أن يكون اللفظ عاما شاملا لأفراد متعددة، فرد واحد يأتي الشرع فيأخذ هذا اللفظ ينقله نقلا لكن جزئيا لمناسبة معتبرة بين اللفظ العام وهذا الفرد. مثلوا لذلك بالصوم، قالوا الصيام في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك، كل من أمسك عن شيء فهو صائم، كل من أمسك عن شيء فهو صائم، الإمساك عن الكلام صوم، لكن في اللغة فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوما يعني إمساك عن الكلام، بدليل فلن أكلم اليوم، دل على أن المراد بالصوم هنا إمساك عن الكلام. إذن الصوم هذا شرعي أو لغوي؟ صوم لغوي. كذلك الإمساك عن الجلي، قالوا هذا يسمى صوما لغة، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاد وأخرى تعلق اللجم، خيل صيام يعني صائم من الفجر إلى الغروب، لا يعني أمسكت عن الجري وقيل عن العلف. إذن أطلق الصوم لكل إمساك تحته أفراد، جاء الشرع نقل هذا اللفظ وهو الصوم وأراد به معنى خاص وهو إمساك البطن والفرج عن شهوتيهما من الفجر إلى الغروب، هذا فرض من أفراد الصوم، أطلق الشرع هذا اللفظ العام على هذا الفرد الخاص. هذا نسميه حقيقة شرعية. من أين أخذ حقيقة شرعية؟ من أين نعرف أن هذه حقيقة شرعية؟ الشرع. إذن شرعية نسبة إلى الشرع لأنها مستفادة من الشرع، الواضع لها هو الشرع، إما كتاب وإما سنة فقط. فنقول هذه الألفاظ الصوم في اللغة الإمساك، لكن المراد به في الشرع هذا إمساك مخصوص، إمساك مخصوص. هذا الإمساك المخصوص هو بعض أفراد مطلق الصوم لغة، كذلك الحج في اللغة القصد، لكنه في الشرع قصد مخصوص. الصلاة في اللغة الدعاء، وبعضهم يقيدها بخير، الدعاء بخير، لكنها في الشرع العبادة المخصوصة، أقوال وأفعال إلى آخره. الزكاة في اللغة النمو، وفي الشرع إخراج مال مخصوص بشروطه. إذن نقول هذه ألفاظ لها معاني لغوية ومعاني شرعية، الأصل هو المعنى اللغوي، جاء الشرع نقلها إلى المعنى المراد، بحيث لو أطلق لفظ الصلاة في الكتاب والسنة ينصرف إلى ماذا؟ إلى المعنى الشرعي وهو العبادة المخصوصة، واللفظ محمول على الشرعي إن استعمل في لغة الشرع. أما في الأبيات النثر والشعر هذا لا نفسر الصلاة بماذا؟ بالمعنى الشرعي، وإنما ننظر إلى استعمال الشرعي بهذا اللفظ الشرعي، لأنه إذا أطلق اللفظ لا يقصد إلا ما جعله هو على المعنى المخصوص. فحينئذ إذا أطلق لفظ الصلاة ولفظ الصوم والزكاة والحج في الشرع نحمل على المعاني الشرعية، وهذا هو الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم أن الحقيقة الشرعية ثابتة، لأن بعض المعتزلة بل كل المعتزلة ينكرون الحقيقة الشرعية ولا يثبتونها، ينكرونها عقلا. لذلك قال في المراقي والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، يعني اختلف في الحقيقة الشرعية هل هي جائزة عقلا أو لا، يعني بعض المرء أن العقل ينفيها، وهذا اعتمادا على قول بعض المعتزلة أن ثم مناسبة بين اللفظ والمعنى، يعني إذا وضع الواضع في لغة العرب الصلاة مرادا بها الدعاء بخير، يقول ما اختير هذا اللفظ لهذا المعنى إلا لمناسبة بينهما، وهذه المناسبة تمنع أن ينقل هذا اللفظ إلى معنى آخر، لأن المعنى الجديد الذي هو العبادة المخصوصة لا يناسبها لفظ الصلاة، فحينئذ أنكروا الحقائق الشرعية وأنكروها عقلا فضلا عن قولها واقعا. وكثير من الأشاعرة أجازوا الحقيقة الشرعية عقلا واختلفوا فيها هل هي واقعة أم لا، هل هي واقعة أم لا، وكثير منهم على أنها ليست بواقعة، وما ورد من الشرع من الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره قالوا هذه استعملت في معناها اللغوي وزيد عليها شروط، وهذا باطل، وزيد عليها شروط، يعني قالوا أقيموا الصلاة، أول ما يتبادر الصلاة الدعاء بالخير، ولكن جعلت الفاتحة والركوع والسجود إلى آخره شروطا لي أو زائد على مدلول الصلاة في اللغة، نقول هذا باطل وليس بصواب. لماذا؟ لأنه إذا جعل الركن إذا جعل السجود والركوع شرطا لي شرطا في إطلاق هذا اللفظ في الشرع، جعل الركن خارجا عن الماهية، والأصل في الركوع والسجود أنهما أركان، والركن داخل في ماهية الصلاة، فحينئذ كيف يقال بأنه شرط؟ ثم الدعاء في اللغة بمعنى أو الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وهذا أقل، وما زيد عليه من معاني الصلاة الركوع والفاتحة وإلى آخره هذه أكثر، وهذا خلاف القياس أن يجعل الأكثر شرطا للأقل. الحاصل أن الخلاف هذا مبسوط في المطولات، نقول الثابت والمرجح عند جماهير أهل العلم أن الحقيقة الشرعية ثابتة، ولا حجة لمن أنكرها بالكلية، ولا حجة لمن قال إن الأصل هي المعاني اللغوية وزيدت عليها شروط. والأصل في هذه المسألة خلاف في الحقيقة الشرعية ثابتة أو لا، هي مسألة الإيمان. قال واللغوي الوضع، اللغوي الوضع، هذا عرفنا من التعريف الأول أنه اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء يعني في لغة العرب، وهذا لا إشكال فيه ومتفق على وجودها. واللغوي الوضع يعني التي وضعها واضع اللغة، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الوضع اللغوي، الوضع اللغوي، وهذا لا إشكال فيه. قال والعرفي أي القسم الثالث، هو العرفي نسبة إلى العرف، والمراد بالعرف هنا غلبة الاستعمال، غلبة الاستعمال. ثم هذا نوعان، هذا نوعان، عرف عام وعرف خاص. عرف عام ما لم يتعين ناقله، ما لم يتعين ناقله، والعرف الخاص ما تعين ناقله، يعني عرفنا من الذي نقل هذا اللفظ عن المدلول اللغوي إلى المعنى الخاص. فالنحاة قالوا فاعل، عرفنا أن لفظ الفاعل مراد به الاسم المخصوص عند النحاة، لكن لفظ الدابة، الدابة كما ذكرنا أنه في الأصل لكل ما يدب على وجه الأرض، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، هذا ليس في أهل العرف، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. العرف العام خاص الدابة في الاستعمال بذوات الأربع كالفرس وكل ذات حافة، فحينئذ نقول هذا عرف عام. من الذي خاص؟ ما ندري من الذي خاص، لكنه تواطأ على هذا، فحينئذ نقول هذا عرف عام. أما إذا عرفنا مأخذ ومحل التغيير والنقل نقول هذا عرف خاص، أليس كذلك؟ هذا عرف خاص. إذن والعرفي نقول ما خص عرفا ببعض مسمياته، ما خص عرفا ببعض مسمياته، إما أن يكون له أكثر من اسمين فيخص بواحد منهما، وإما أن يكون بالنقد، يعني كيف نعرف أن هذا عرف، أو كيف نتوصل إلى كون هذا عرف، نقول إما أن يكون لللفظ معنيان فأكثر، مثل الصوم له أفراد فيختص ببعض أفراده، هنا اللفظ في لغة العرب يكون له أكثر من معنى فيختص ببعض أفراده، ولكن الفارق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية أن الواضع الذي خصص بعض الأفراد في الصوم هو الشارع، والذي خص بعض الأفراد هنا كالدابة هو العرف، هو العرف. أو أن يكون اللفظ له معنى فينقل إلى معنى آخر كالغائط، قالوا هذا في أصل لغة العرب المكان المنخفض، ولما كان كثير التزاور عليه والترداد سمي الخارج المستقذر من الإنسان باسم ذلك المحل، فهو من إطلاق الحال، إطلاق المحل على الحال، كذا يقولون، من إطلاق المحل على الحال، هذا عندهم مجاز، لكنه في هذا المعنى نقول حقيقة عرفية، هو مجاز لغوي، مجاز لغوي، لكنه عند أهل العرف هو حقيقة، لكن حقيقة عرفية عامة. هل اللفظ له معنيان فأكثر فاختص ببعض الأفراد؟ نقول لا، ليس هو كالدابة، وإنما نقل اللفظ من دلالته على المعنى الذي هو المكان المنخفض في أصل لغة العرب إلى الخارج المستقبل لعلاقة بينهما. ما هي هذه العلاقة؟ المجاورة أو من إطلاق المحل على الحال، يحتمل هذا ويحتمل لا. إذن العرفي هذا نسبة للعرف ما قص عرفا ببعض مسمياته. إذن عرفنا أن الحقيقة ثلاثة أقسام، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، والعرفية نوعان عامة وخاصة. ما الذي ينبني على هذا التقسيم؟ أنه إذا أطلق اللفظ في لغة الشارع حمل على معناه، وإذا أطلق اللفظ في حقيقة العرف حمل على معناه العرف، وإذا استعمل في لغة العرب حمل على معناه الأصل، وإذا حصل تعارض أيهما يقدم؟ نقول الأصل إذا كان اللفظ له حقيقة شرعية أن تقدم الحقيقة الشرعية على العرفية، والعرفية على اللغوية، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن تقدم الحقيقة الشرعية إذا احتمل اللفظ هل هو حقيقة شرعية أم حقيقة عرفية أم لغوية؟ ماذا نصنع؟ نقول نحمله على الشرعية، واللفظ محمول على الشرعية، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الترتيب. وهذا قول الجماهير. الأول قول عامة أهل العلم تقدم الحقيقة الشرعية، والعرفية على اللغوية عند الجمهور خلافا للحنفية لأنهم قالوا تقدم اللغوية على الشرعية. إذا قال وأقيموا الصلاة نقول الصلاة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، نحملها على المعنى الشرعي، نحمل على المعنى الشرعي. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نحمله على المعنى الشرعي وهو الصلاة، صلاة الجنازة. وقيل لا، يحمل على المعنى اللغوي، يحمل على المعنى اللغوي، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها في هذه الآية تحمل على المعنى اللغوي. لماذا؟ لأنه لو حملت على الصلاة الشرعية وكان ظاهر اللفظ هذا، لأنه قال ولا تقم على قبره، لو حملت على المعنى الشرعي الصلاة الشرعية لدل على جواز الدعاء له، قال ولا تصلي الذي هو صلاة شرعية، إذن الدعاء هذا جائز. وإذا حمل على الحقيقة اللغوية لا تصلي يعني لا تدعو، يستلزم الحقيقة الشرعية، يستلزم الحقيقة الشرعية، هذا اختيار الشيخ رحمه الله. وإن كان ظاهر اللفظ أن المراد الحقيقة الشرعية، لأنه قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا ظاهر السياق أنه حقيقة شرعية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، الصلاة هنا كيف اللغوي؟ وما كان صلاتهم، يقول هذه ليست الشرعية، كيف نثبت الصلاة ومشركون؟ إذا نقدم الحقيقة الشرعية على غيرها. طيب العرفية إذا تعارضت مع اللغوية، لو قال قائل إن أكلت لحما فزوجته طالق، إن أكلت لحما فزوجته طالق، فأكل سمك، تطلق أو لا تطلق؟ نقول في العرف اللحم لا يطلق على السمك، وإن أطلق في الشرع لحما طريا، لكن في العرف ما يطلق اللحم على السمك، وإنما يقال سمك، أكلت سمك، ولا يقال لحم سمك، ليس كذلك؟ إذن لو أكل سمكا وقد قال إن أكلت لحما فزوجته طالق، نقول لا، لا تطلق زوجته، لأن العرف هنا مقدم على اللغوي. هذا من الفوائد، نقول الشرعية مقدمة على العرفية واللغوية، ثم العرفية إذا تعارضت مع اللغوية نقدم العرفية على اللغوية. مثالها ما نذكره، لا آكل لحم فأكل سمك، نقول على مذهب الجمهور من تقديم العرفية على اللغوية لا تطلق زوجته، ولا يحنث لو قال والله لا آكل اللحم فأكل سمك، لا يحنث. لكن عند الأحناف بالعكس، قدموا اللغوية على العرفية، فحينئذ لو قال لا آكل لحم فأكل سمك تطلق زوجته ويحنث ويحنث. لو قال والله لا آكل من هذه النخلة، أو قال إن أكلت من هذه النخلة فزوجته طالق، فأكل من الخشب، تطلق أو لا تطلق؟ ها، النخلة الأصل في لغة العرب أنها تطلق على الثمرة وعلى الجذع، أليس كذلك؟ والنخل باسقات، نقول الأصل أنها تطلق على الجذع الذي هو الخشب وعلى الثمر. فإذا قدمنا الحقيقة العرفية على اللغوية قلنا لو أكل الخشب لا تطلق زوجته ولا يحنث لو حلف، وعلى مذهب الأحناف أنه لو أكل خشب من النخل نقول طلق زوجته ويحنث. كذلك مثل لي لو قال قائل لزوجتي أنت طالق، نكثر من الأمثلة عشان تضبط المسألة، أنت طالق، عند الجمهور تطلق. لماذا؟ لأن اللفظ هنا وإن استعمل المذكر في المؤنث، هذا إذا كان عالم يعني بأن هذا المذكر وهذا المؤنث، أنت وأنت، أما إذا كان عامي فالعبرة بالمقاصد. قالوا أنت طالق هنا وإن استعمل المذكر في المؤنث إلا إن الاعتبار هنا بالمقاصد، وكون أنت استعمل في مقام أنت هذا لا أثر له في الحكم، لأنه لا يعرف هل من العرف استعمال أنت في أنت، ليس عرفا، فحينئذ نقول تطلق. أما عند الأحناف فلا، قال لأن أنت هذا لا يستعمل في اللغة، عند أهل اللغة لا يستعمل في المؤنث، لا يستعمل في المؤنث، يعني عكس المسائل السابقة، أنت طالق تطلق عند الأحناف دون الجمهور، لأن الجمهور قالوا العبرة بالمقاصد، وأنت لم يستعمل عرفا في مقام أنت، ونظر الأحناف إلى اللفظ أنت وأنت قالوا لا ينظر إلى التخالف، وإنما تطلق لأن الأصل، لا تطلق لأن الأصل أن يقول أنت بالتاء بكسر التاء. إذن هذا ما يترتب على التقسيم الثلاثي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي في اللغوي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي تخرج، يعني لا ينظر في الحقيقة إنما تحمل على معناها الأصل دون بحث عن المجاز. هناك في باب العام سيأتي هل يجوز الاستمساك بالعام قبل البحث على المخصص؟ نقول نعم، إذا بلغك لفظ وهو عام فالأصل أنه يحمل على عمومه، ولا يحتاج إلى أن تبحث فيه هل له مخصص أم لا، هذا هو الصحيح. هل يستمسك بالحقيقة قبل أن يبحث هل لها مجاز أو لا؟ هذا فيه خلاف الجمهور على أنه لا يجب، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، ثم المجاز وما به تجوز في اللفظ عن موضوع تجوز، هذا يحتاج إلى وقف، نقف على هذا. صلى الله